بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في آخر مسند المكيين إلى حديث عليب، حديث عبس الغفاري، وبعد حديث شقران أو شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال إمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند المكيين، حديث شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا مسلم بن خالد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، متوجها إلى خيبر على حمار، على حمار يصلي عليه يومئ إيماء. وهذا فيه النفل على الراحلة حتى إلى غير القبلة. شقران أو شقران، هذا يقول أنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل اسمه صالح، لأن الموالي موالي النبي صلى الله عليه وسلم فيه من يسمي صالح، يعد صالح وشقران اثنين، وهنا قيل إن هذا لقب له واسمه صالح، هو حبشي يقول شهد بدر وهو عبد، فلم يسهم له ثم اعتق، لكن قيل إن كان على الأسرى، وكل من افتدى أسير من الكفار وهب له شيئا، فحصل له أكثر ممن حصل له سهم. وقد جاء أنه الذي وضع القطيفة في القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أنه في من شارك في دفنه، هذا شقران رضي الله عنه. نعم. حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لي. عندكم سقط وبعد يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف؟ وإن إنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. هذا حديث القصاص، حتى بين أهل الجنة فيما بينهم، وبينهم وبين أهل النار، وفيه الرحلة في طلب العلم وعزم الصحابة رضي الله عنهم. قيل إنه إلى مصر، في رواية إنه ذهب إلى مصر أو إلى الشام، ينظر في سكن عبد الله بن أنيس أين كان، لأجل حديث واحد رحل إليه. نعم. حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث عن هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ التيمي عن أبي أمامة الأنصاري عن عبد الله بن أنيس الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر الشرك بالله، الشرك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، وما حلف حالف بالله يمينا صبرا فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعله الله نكتة في إلا جعله الله هكذا، نعم، نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. يعني ما أدخله هذا، جعل الله هذا الشيء اللي أدخله نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. إذا حلف بالله يمين صبر، سمى يمين صبر لأنه يقطع بها الحق، فأدخل فيها من الكذب فيها اليمين مثل جناح البعوضة، إلا جعل الله هذه الكذبة نكتة في قلبه لا تمحى إلى يوم القيامة.

قال آية بيني وبينك يوم القيامة إن أقل الناس المتخصرون يومئذ. المتخصرون اللي متخصرون اللي يمشي مع أو مع المخصرة، المخصرة العصا الصغيرة. نعم. قال فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فصبت معه في كفنه ثم دفنا جميعا. رضي الله تعالى عنه. هذه قصة مع الهذلي، هذا قتله وأراح الناس منه وانتهى شره في مهده، ولو كان يجمع الناس في عرنة يريد الغزو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله تعالى عنه. نعم. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن بعض ولد عبد الله بن أنيس عن آل عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي ليقتله، وكان يجمع لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته بعرنة وهو في ظهر له، وقد دخل وقت العصر، فخفت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة. قال فصليت وأنا أمشي أومي وإيماء، فلما انتهيت إليه فقلت كذا وكذا حتى ذكر الحديث، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بقتله إياه وذكر الحديث. وهو في ظهر له، يعني في إبل، الإبل تسمى ظهر خاصة إذا كانت للركوب. لا قبل، يظهر أنه قبل، القصة هذه يظهر أنه قبل فتح مكة. هذه سرية واحدة، سرية عبد الله بن أنيس هو الوحدة ما مع أحد، قتل الرجل هو رجع المدينة معناه. إيه. قال افلح الوجه. وفي فقه الصحابي صلى الفريضة هو يمشي وإلى غير القبلة، فريضة لأنه ما يستطيع إلا هذا، لما راه وعرف العلامة وشافه الآخر ما حد يستطيع أن يقف يصلي يقتله، ولا وده يأخر الصلاة، يخشى أن يكون بينه وبين مجاولة فتخرج العصر، فهو عظم الصلاة والرجل ما عاد يمكنه أن يختفي عنه وعرف بالعلامة، فمباشرة اجتهد الصحابي فصلى وهو يمشي وجهه للرجل يوم إيماء، والرجل يحسب أنه يدور لشيء في الأرض ولا بيأخذ لشيء، هو يومي بالركوع بالسجود ويمشي لين أتى، ثم خدعه الحرب، خدعه قال سمعت أنك تجمع لهذا الرجل، قال نعم أنا في هذا الأمر، فأخذ بيده وانفرد بقليلا ثم علاه وقتله وترك نساءه مكبات عليه يبكين ومات شره في مهده. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الوجه، أي والله أفلح، وأعطاه العصا هذه علامة بينه وبين يوم القيامة. وفي ليلة 23 كان عبد الله بن أنيس يكون في جهينة قريب من المدينة، فقال يا رسول الله مرني بليلة أنزل فيها المدينة وصلي معك في المسجد، فإني لا أستطيع أن أنزل كل ليلة، لأنه هو اللي كان قائم على قومه وعلى مصالحهم. قال أنزل ليلة 23، وكان عبد الله بن أنيس لين مات، وهو إذا جاء العصر نوخ بعيره عند باب المسجد ثم جلس في المسجد لين يطلع الفجر ثم ركب بعيره ورجع لأهله، وهذا فيه اعتكاف ليلة أيضا. نعم. حديث أبي وسيد الساعدي رضي الله عنه. حدثنا حجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أبي أسيد الساعدي قال قال عبد الله بن أحمد وقال ابن جعفر عن أبي أسيد عن عبد الله بن أحمد قال أبي، وعندكم يمكنها قال أبي هكذا، قال أبي اللي هو أحمد إيه؟ وليس ابن أبي أسيد، لأن إذا كانت في السند كذا قال أبي بتصير على الساعدي. نعم. وقال ابن جعفر، قال ابن جعفر عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو نجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا، فقيل قد فضلكم على كثير. نعم، لأنهم بني ساعدة خير دور الأنصار، خير قبائلهم، يعني اللي أوعبوا في الإسلام وكثروا فيهم الإسلام وكثروا فيهم الخير بنو النجار، هؤلاء الأوائل، وكثير من الصحابة وكبارهم منهم مثل أبي بن كعب ومثل حسان ومثل كثير. ثم بني عبد الأشهل، هؤلاء القبيلة الوحيدة من أوس، ثلاث قبائل من خزرج اللي منهم راهط سعد بن معاذ وسيد بن حضير وغيره، ثم بني الحارث ثم بني سعد. هذا في تفضيل أجناس، وقد يكون شخص واحد خير من أمم من هؤلاء، مثل معاذ ما عدت قبيلته بني سلمة لكنها خير من مئات، لكن هذا تفضيل أجناس. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي أسيد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأنصار بنو نجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث من الخزرج، ثم بنو ساعدة، ثم قالوا في كل الأنصار خير. نعم، سعد معاذ هو زعيم بني سعد، هو رئيسهم. نعم. أخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن ذكوان عن أبي سلمة عن أبي أسيد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو العبد الأشهل، ثم بنو الحارث من الخزرج، ثم بنو ساعدة، ثم قالوا في كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة: جعلنا رابع أربعة، أسرجوا لي حماري. فقال ابن أخيها: تريد أن ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حسبك أن تكون رابع أربعة. غيره ما سموا، عمر سمي لكنه رابع أربعة قبيلته، اللي قبله أوعبوا أكثر في الإسلام وطلع منهم أكثر وأكبر في الصحابة. نعم. حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأنصار بنو نجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث من الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل الأنصار خير. نعم. حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا حرب عن ابن شداد قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه سمع أبا أسيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير ديار الأنصار، فذكر الحديث. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى قال: حدثنا عطاء رجل كان يكون بالساحل عن أبي أسيد أو أسيد بن ثابت، شك سفيان الأول عن أبي أسيد أو أبي أسيد بن ثابت، بالعكس أبو أسيد اللي بالضم أو أسيد عن أبي أسيد أو أسيد بن ثابت، شك سفيان أن لا الثاني بعد أو أبي أسيد أبي أيضا أو أبي أسيد، سقطت من النسخ الخطية وموجودة في أطراف المصحف، اللي هو اسم عبد الله بن ثابت، كنيته أبو أسيد. نعم. عن أبي أسيد أو أبي أسيد بن ثابت، شك سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا الزيت وادهنوا بالزيت، فإنه من شجرة مباركة. زيت الزيتون، من شجرة مباركة زيتون، نص القرآن: والشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ الآكلين، يؤكل إدام ويدهن به، هنا فيه الحظ عليه. نعم. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عطاء الشامي عن أبي أسيد عن أبي أسيد لا أسيد اللي هو الثاني عن أبي أسيد هو دخل في المسند هذا ولا إيه كل داخل بعضه. عن أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت ودهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. أدخل هنا لأن فيه شك، هل هو أبو أسيد اللي صاحب المسند ولا أبو أسيد عبد الله بن ثابت، فجاء هنا استطرادا. الآن سيرجع إلى أبي أسيد الساعدي. نعم. حدثني يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر أن أبا أسيد كان يقول: أصبت يوم بدر سيف بن عائد المرزبان، فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يؤدوا ما في أيديهم أقبلت به حتى ألقيته في النفل. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله. قال: فعرفه الأرقم من أبي الأرقم المخزومي، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه. هذا صاحب الدار الأرقم، وهذا سيف مشهور كان في مكة، سيف بن عائد المرزبان، كان جاء من جهة الفرس، فالذي أصابه أبو أسيد ثم رد في الغنيمة وسكت عنه، وجاء الصحابي الآخر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه، نفله إياه. نعم. قال: قرئ على يعقوب في مغازي أبيه أو سماع. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر قال: حدثني بعض بني ساعدة عن أبي أسيد مالك بن ربيعة قال: أصبت سيف بني عائد بن المخزوميين المرزوبان يوم بدر. اسم السيف المرزبان، وهو سيف بني عائد المخزوميين. نعم. يوم بدر فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يؤدوا ما في أيديه من النفل أقبلت به حتى ألقيته في النفل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله، فعرفه الأرقم ابن أبي الأرقم فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه. لأن الأرقم مخزومي، والسيف هذا البني عايد المخزوميين المرزبان، واللي غنم في البداية أبو أسيد رضي الله عنه جميعا. نعم. حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عن عبد الملك بن سعيد بن السويد الأنصاري قال سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. نعم. حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد وعن أبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. نعم. هذا واضح، ويعني لا يستدل به على أن الإنسان يحكم شعوره في الحديث، لا، إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت، لكن إذا شككت في الحديث في ثبوته ثم رأيت المتن غريب ما يتفق مع أصول الشريعة، يعني جاي في طريق الوحدة، إذا عرضت على الأصول اللي جاءت عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم رأيت بعيد جدا، فأعرف أن فيه إشكال في الثبوت، النبي صلى الله عليه وسلم بعيد منه. مثاله إيش اسمه هذا الحديث اللي جاء معنا أسبوع هذا في أبي داود، إنه قال عن ولد الزنا قال هو عبد لك لهذا، هذا غريب، هذا في الشريعة ما نعرف الشريعة فيها رق إلا في القتال، فكيف يكون ابن الزنا عبد مباشرة؟ فهذا دليل ما ثبت الحديث، ولذلك لا يعلم أحد من العلماء قال به. مثل كذا يجيك شيء غريب نادر، لكن عادي يحتاج هذا الضبط، مثل الصحابة والناس كلهم بعدهم، لكن المراد العلماء اللي يعرفون الأحاديث. هنا شبهوا في الحاشية عندنا شبهوا بحديث الإثم ما حاك في نفسك وتردد في صدرك وإن أفتوك وأفتوك، طبعا اللي أفتوك وأفتوك يفتونك بشرع، لكن أنت حاك في نفسك ما تجد انشراح لهذا الشيء، خلاص هذا إثم، يشبه يعني من بعيد من وجه الشبه. هنا لو جاء من صححه من أهل الحديث أو من المتأخرين، لكن تشعر أنه يعني العالم يدري أن هذا غريب عن الشريعة بعيد عنها ولا يتفق معها، هذا اللي يشك فيه. ولذلك جاءت المسألة الكبرى هذه اللي هي سبب الخلاف بين أهل المدينة وبين أهل الحديث، اللي هو خبر الواحد إذا لم يكن عليه العمل هل يؤخذ بها وما يؤخذ بها، مسألة هي أساس الخلاف كله، المحك كله في هذه المسألة هذه، وما هي حدود العمل اللي يرجح الحديث وما هو حدود الحديث اللي يغلب العمل، عمل أهل المدينة خاص، هذه مثل هذه تشبه هذه. الأكثر خلاف أهل المدينة مع أهل الحديث هو في هذا المسألة، إن المدينة غلبوا عمل على خبر واحد، وأهل الحديث الباقيين كالشافعي وسفيان وأحمد يقولون إذا صح الحديث فهو أغلب من العمل وأكث، هذا هو مجال الأخذ والرد. نعم. حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل قال حدثني أسيد بن علي عن أبيه علي بن عبيد عن أبي أسيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بدريا وكان مولاهم قال أبو أسيد بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال نعم، خصال أربعة: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال أخبرنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عباس بن سهل أو حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال لما التقينا نحن والقوم يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لنا إذا كثبوكم يعني غشوكم فارموهم بالنبل. وأراه قال واستبقوا نبلكم. واستبقوا نبلكم يعني لا تستخدم النبل إلا إذا غشوكم قربوا منكم، أما بعيد يمكن ما يصيب فيهم ويضيع عليكم النبل. نعم. وهذا فيه حديث أخرى في لفظ قال إذا أكثبوكم فرموهم بالنبل وإذا غشوكم فسلوا السيوف. كثبوكم قاربوكم فيمكن وصول السهم ولا يضيع، وإذا كان عاد في مجال السيف السيف أفضل. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه وعباس بن سهل عن أبيه قال مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب له فخرجنا معه حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط حتى انتهينا إلى حائطين منهما فجلسنا بينهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلسوا، ودخل هو وقد أوتي بالجونية وقد أوتي بالجونية فعزلت في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها داية لها. الداية يعني الداية مرضعتها وقابلة أو الخادمة لها، يعني المربية لها، كانت معها مع هذه المرأة وهي بنت ملك بنت ابن الجون من ملوك العرب هذا. نعم. فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هبي لي نفسك. قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قالت إني أعوذ بالله منك. قال لقد عدت بمعاد. ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد أكسها رازقيتين وألحقها بأهلها. قال وقال غير أبي أحمد امرأة من بني الجون يقال لها أمينة. هذه من ضمن التي طلقهن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هبي لي نفسك، قال ذلك تطيبا لقلبها، وإليه كانت منكوحة يعني جاءت بعقد نكاح. والسوقة وجهلت قدر النبي صلى الله عليه وسلم، هي متعودة على الملك، وقد جاء أنها حين رجعت قالت إنها لغير مباركة، قالوا لها أنت غير مباركة، فقالت خدعت، هي اللي خدعت، اللي قالوا لها قالوا لها زواج النبي صلى الله عليه وسلم تريدين أحسن كلمة حتى تكونين عنده مكان؟ قالت نعم. قالت إذا دخل عليك فقولي أعوذ بالله منك، وهي حديثة عهد بالإسلام. فقال عدت بمعنى. نعم. الرازقية ثياب من كتان أبيض طوال، متعها بذلك. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول أتى أبو أسيد السعيدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادمة هم يومئذ وهي العروس، قال تدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن قعد تمرات من الليلة في تور، يعني الليلة الماضية في تور نبيذ. نعم. هو مولى بني سعد هو لك سعدي؟ لا، قبل شيء مولاهم استغربت أنا، استغربت كلمة مولاهم، هو منهم من صليبته. كيف كن عبد يوم في بدر؟ وهذا مو بهذا الكلام؟ لا، هذاك شقران. شقران. نعم. بقية حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. حدثنا هارون بن معروف قال سمعته قال عبد الله وسمعته أنا من هارون قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن موسى بن جبير حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن حباب الأنصاري حدثه أن عبد الله بن أنيس حدثه أنهم تذاكروا هو وعمر بن الخطاب يوما صدقة، فقال عمر ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الغلول الصدقة إنه من غلى فيها بعيرا أو شاة أتى به يحمله يوم القيامة؟ قال عبد الله بن أنيس بلى. الصدقة يعني العمال عليها والغلول فيها. نعم. حديث سليمان بن عمر بن الأحوص عن أبيه رضي الله عنه حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا زئية وقال حدثنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمر بن الأحوص قال حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده. إبطال ما كان عليها الجاهلية. الجاهلية يقولون حتى جاهلية المعاصر هذه يقولون يروح الفتى في مجرمات ابن عمه، اللي يجرم ابن عمه هو اللي يروح، إذا قتل واحد من قبيلة خلاص يكون القبيلة المقابلة اللي منهم القاتل كلهم هدر، أي واحد تلقاه منهم أقتل حتى تأخذ قصاصك. جاء الإسلام وأبطلها، الجاني ما يجني إلا على نفسه، حتى الوالد لو قتل ابنه غير مسؤول عنه ولا يقتل، والولد لو قتل الوالد ما يقتل، خلاص كل حقك عند القاتل فقط، والباقيين معصومين الدم تقتص منهم، إذا أنت قتلت منهم تقتص. نعم. بقية حديث خريم بن فاتك رضي الله عنه. حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس قال سمعت أبي سمع خريم بن فاتك الأسدي يقول أهل الشام صوت الله في الأرض، ينتقم بهم ممن يشاء كيف يشاء، وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم، ولن يموتوا إلا همبا أو غيظا أو حزنا. يروى مرفوع موقوف، يقول على الموقوف هذا اللي هو عن خريم نفسه. نعم. حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا طياف الإسكندراني عن أبي عن ابن شراحيل ابن بكيل عن أبيه شراحيل قال قلت لابن عمر إن لي أرحاما بمصر يتخذون من هذه الأعناب، قال وفعل ذلك أحد من المسلمين؟ قلت نعم. قال وفعل ذلك أحد من المسلمين؟ قلت نعم. قال لا تكون بمنزلة اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. قال قلت ما تقول في رجل أخذ عنقودا فعصره فشربه؟ قال بأس لا بأس. فلما ثرت قال ما حد فلما إيش عندنا سرت بالسين عندنا سرت فلما سرت ايوه فلما سرت قال ما حل شربه حل بيعه. هذه قاعده، ما حل شربه حل بيعه اذا كان عصير. واللي خاف ابن عمر اللي يبيعون العصير لمن يتخذه خمرا، وهذا العقد باطل وهو حرام. يقول انا ما بعت خمر، انا بعت عنب، لكنه يدري انها لمصانع خمر، مثله مثل اليهود اللي حرم الله عليهم الشحوم وذوبوها، قالوا ما بعنا الشحم بعنا ودك، هذا مثله. ولذلك جاء عن بعض الصحابة أن كان عنده 4000 شجرة عنب، فقيل له إن هذا النوع من العنب لا يؤكل، إنما يستخدم في العصير، مثل بعض البرتقال الآن يقول لك أكل وبعض عصير، والعصير كميات كبيرة سيكون كثير من خمر، فعقر 4000 شجرة كلها حتى لا يجون ورثة ولا يجي أحد يستخدمها في بيع العصير لمن يتخذه خمرا. فهذا يدل على حرمة التهاون بما يؤدي الحرام، مثل اللي بيع السلاح الآن بين المسلمين وخاصة وقت الفتنة، تدري وش بيستخدمه فيه، بيقتل به مسلم، يكون حرام. كثير منها الإعانة على الحرام. نعم. حدثنا هيثم قال حدثنا عبد ربه بن ميمون الأشعري عن العلاء بن الحارث عن مكحول رفعه قال أيما شجرة أظلت على قوم فصاحبه بالخيار من قطع ما ظل أو أكل ثمرها. يقول خرج ظلها من دار صاحبها إلى دار آخرين، تكون عند الجار، فصاحب الظل بالخيار أي من وقع الظل في داره من قطع ما أظل اللي دخل عليه، له أن يقطع، وأيضا له أن يأكل من ثمرها، يعني داخلت عليه في بيته، مثل شجرة مانجا ولا شجرة فاكهة أصلها عن جارك ودخلت عليك، لك أن تلويها ولك أن تقطع الغصن اللي جاك هذا، ولك أن تأكل الثمرة اللي في الغصن اللي دخلت عليك، لأنها دخلت في ملكك في هوائك. هذا مكحول يرفعه. نعم. حديث عبد الرحمن بن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثني المنكدر بن محمد عن ابن المنكدر عن أبيه عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في السوق يوم العيد ينظر والناس يمرون. نعم. حدثنا هاشم عن ابن أبي ذئب ويزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان قال ذكر طبيب الدواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الضفدع تكون في الدواء، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها حتى لو زعموا فيها دواء. نعم. حدثنا سريج وهارون قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، وقال هارون في حديثه عمرو بن الحارث قال عبد الله وسمعت أنا من هارون. هذه قوي أن اللقطة في الحرم لا تحل إلا للمنشد مطلقا، نهى عن لقطة الحاج. نعم. حديث علباء رضي الله عنه. حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن أبيه عن علباء السلمي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس. ما في شك في هذا. نعم. حديث هوذة الأنصاري عن جده رضي الله عنه حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن نعمان بن معبد بن هوذة الأنصاري عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم. عند النوم هذا فيه خير. مروح. مروح مطيب أو مخلوط بشيء. نعم. حدثنا حديث بشير بن عقربة رضي الله عنه حدثنا سعيد بن منصور قال عبد الله حدثناه عبد الله بن أحمد حدثناه أبي عنه وهو حي قال حدثنا حجر بن هذا في يعني تشريف لسعيد بن منصور لأنه من طبقة الإمام أحمد هو صاحب السنن هذا وقد حدث الإمام أحمد عنه وهو حي لأن هذا سند متصل هذه بضاعة نفيسة عن سعيد راح وجابها من أهل الرملة فأخذها عنها الإمام أحمد. نعم. قال حدثنا حجر بن الحارث الغساني من أهل الرملة عن عبد الله بن عوف الكناني وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز على الرملة أنه شهد عبد الملك بن مروان قال لبشير بن عقربة الجهنية وما قتل عمرو بن سعيد بن العاص يا أبا اليمان إني قد احتجت اليوم إلى كلامك فقم فتكلم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قام بخطبة لا يلتمس بها إلا رياء وسمعة أوقفه الله عز وجل يوم القيامة موقف رياء وسمعة. الصحابي ما عنده هذا. عبد الملك بن مروان قتل ابن عمه وكان ابن عمه قد ثار عليه هذا عمرو الأشتق وكان أهل الشام كثير منهم مال مع عمرو بن سعيد كان يعني يعطيهم فأدخل عبد الملك خدعة وقتله ووزع المال على الشام ونسوا صاحبهم لكنه يعني حس بالقتل هذا فقال الصحابي حدثني أنا اليوم محتاج إلى كلامك لأنه قاتل قريب لأجل الملك أعوذ بالله قم تكلم وعظنا مثل ما يقولون الحين تعال وعظ علينا فقال لا الصحابي رفض وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام بخطبة لا يلتمس بها إلا رياء وسمعة سواء عند ناس ولا عند ملك ولا أوقفه الله يوم القيامة موقف رياء وسمعة. هذا بشير بن عقربة. نعم. حديث عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن عامر بن مرة قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن ربيعة السلمي عن عبيد بن خالد السلمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين قتل أحدهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات الآخر فصلوا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتم قال قلنا اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ألحقه بصاحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وأين صيامه أو عمله بعد عمله ما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. يعني اللي بقي حي سنة عمل أعمال ترفع إن شاء الله الجزاء على حسب ما قام بقلبه من الخلاص يمكن هو اللي خلف الآخر في أهله يمكن اللي جهزه يمكن يعني آثر على نفسه أشياء الله أعلم بها. الشهادة فضل عظيم وطول العمر مع حسن العمل فضل عظيم والميزان عند الله سبحانه وتعالى بميزان قسط لا يخس شعيرة. نعم. حديث رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما عاصبا رأسه فقال في خطبته أما بعد يا معشر المؤمنين فإنكم قد أصبحتم تزيدون وأصبحت الأنصار لا تزيد على هيئتها التي هي عليها اليوم وإن الأنصار عيبتي التي أويت إليها فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هذه علامة معجزة له. الأنصار ما زادوا بل نقصوا وذابوا كما ذاب الملح ما عاد تجد لهم ذكر لا أوس ولا خزرج. قريش باقية المهاجرين أيضا يكثرون، ولذلك هنا قال يمكن أن تكون الزيادة في المهاجرين لأن الهجرة باقية ليوم القيامة، أما نصرة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة انتهت بوفاته. فمنصب الأنصار أنصار النبي صلى الله عليه وسلم خاصة انتهي، ومنصب الهجرة يبقى. هذا معنى. والمعنى الثاني معشر المهاجرين من قريش، يعني كلهم كانوا من قريش، أنتم تزيدون، قريش تزيد والأنصار لا تزيد، والأنصار لهم حق، أكرموا كريمه متجاوز عن مسيئه رضي الله عنه. كان بعض الأنصار الحجاج أخذ ولده وذكر بالحديث هذا، لكن الحجاج ما يفهم، قال إن كان مسيئ تجاوز عن مسيئ، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيكم. نعم. حديث خادم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عفان، حدثنا خالد عن السواسطي قال حدثنا عمرو بن يحيى الأنصاري عن زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم رجل وامرأة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول للخادم ألك حاجة؟ قال حتى كان ذات يوم فقال يا رسول الله حاجتي، قال وما حاجتك؟ قال حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة، قال ومن دلك على هذا؟ قال ربي، قال إما لا فأعني بكثرة السجود. يعني إذا كنت ما تريد إلا هذه فأعني بكثرة السجود. هذا حديث ربيعة بن كعب أو كعب الربيعة الأسلمي، هذا اللي كان يقول. وفي اللفظ الآخر إن قال أريد صحبتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أي طول السجود في الصلاة. نعم. حديث وحشي الحبشي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قاتل حمزة. نعم. حدثنا حجير بن المثنى أبو عمر قال حدثنا عبد العزيز عن ابن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمر الضمري قال خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار إلى الشام، فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت نعم، وكان وحشي يسكن حمص. قال فسألنا عنه فقيل لنا هو ذاك في ظل قصره كأنه حميت. الحميت وعاء السمن، يصير وعاء كبير كذا وأسود لأن السمن يندي عليه ويسود، هو رضي الله عنه كأنه في آخر حياته سمن وأسود وجالس في ظلال البيت، في ظلال البيت العصر في ظل القصر كأنه حميت. لا شفت تقول هذه قربة سمن، مع أنه في أول شبابه كان قوي جدا لكنه الترهل اللي في آخر. نعم. قال فجئنا حتى وقفنا عليه فسلمنا عليه فرد علينا السلام، قال وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. فقال عبيد الله يعني معتجر كذا ما يشوف إلا عيونه بس ورجليه، بيختبر فراسته، وفعلا كان هو في فراسة. فقال عبيد الله يا وحشي أتعرفني؟ قال فنظر إليه ثم قال لا والله إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال ابنة أبي العيس، فولدت له غلام من مكة فاسترضعه، فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، فلكأني نظرت إلى قدميك. أشوف كيف يذكره، يوم كان ابن يومين ابن ثلاثة ابن رجل، هذا كبره وشاف منظر الرجل والآن ما شاف إلا الرجل هذا، قال والله ما أعرفك لكن هالرجلين هذه أذكر قبل 50 سنة 60 سنة إن امرأة من قريش ناولتني ولدها وشفت رجله وتسنها رجله كذي، هو نفسه. يعني سبحان الله العظيم شيء عجيب عند العرب ومن تعلق بالعرب من ذولا صاده عرفه بالرجل. قال فكشف عبيد الله وجهه ثم قال ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي ببدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. فلما خرج الناس يوم عينين قال وعينين جبيل تحت أحد وبينه وبينه وادي. لذلك يسمونه يوم أحد، يوم عينين ويوم أحد على الجبلين هذه. هذا الجبل الحين بطل على لا مو بحق الرماة، يقول تحت أحد وبينه وبينه وادي، هي نزلت قريش عنده عند عينين. لذلك هو كان مع النساء وهذا يسمونه يوم عينين، يسمونه يوم أحد، مشهور يوم أحد. إذن هو أمر بقتل حمزة، أمره طعيمة بن عدي هذا اللي أمره جبير، لأن حمزة قتل طعيمة في بدر وجبير أسلمت، قال إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. نعم. خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال قال خرج سباع بن سباع من مبارز، يعني يقول من مبارز سباع بن عبد العزة، هذا بعد من من من فرسان قريش، وكان حمزة على رأس ريش يحط ريش من أول الفارس الشجاع مرة اللي واثق من نفسه يحط على رأس ريش، يعني اللي يبغاني يجيني واللي يبستره وسطهم. فكان حمزة رضي الله عنه شجاع حاطن على رأس ريشة وعاصم بعصابة. نعم. حتى دحين إذا قالوا فلان يعني فيه كبر وشي قال أنت على رأسك ريشة، مأخوذة من قديم، يحط علامة حتى كل هالمعركة اللي يبغاني تراني أنا فلان، لكن من اللي بيجي الموت. نعم. قال خرج سباع من مبارس، قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أمي أنمار يا ابن مقطعة البذور، أمه كانت ختانة في مكة وتختن. نعم. أتحاد الله ورسوله، تحاد الله ورسوله، شوف هذا يقاتل الله ورسوله وذاك يحاده. نعم. ثم شد عليه فكان كأمس الذح، راح راح مثل أمس من صيد أمس. نعم. نعم. وأكمنت إيه؟ وأكمنت لحمزة تحت صخرة، تحت صخرة تخبالة تحت صخرة وحشي ما يشوف حمزة. نعم. حتى إذا مر علي فلما أندن مني رميته فأضعها في ثني في ثنته، الثنة ما تحت السرة بين السرة والعانة، وهو مقتل هذا، والحربة كذا رمح، والحبشة ترمي بها رمي ما تخطئ باليد، وهو قد أمكنه، يعني هو متمكن منه ومتواسيله، فأرسل الحربة هو ذاك على غفلة فأصابته في ثنته تحت السرة. نعم. حتى خرجت من بين وركيه، خلاص قال فكان ذلك العهد به، انتهى، كان ذلك العهد به رضي الله تعالى عنه. ما حزن النبي صلى الله عليه وسلم كحزن على حمزة عمه رضيع أخوه من الرضاع ومن المبادرين الإسلام. نعم. قال فلما رجع الناس رجعت معهم، قال فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، قال ثم خرجت إلى الطائف، قال فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وقيل له إنه لا يهيج للرسل، لا يهيج الرسل، يعني اللي يأتيه من الرسل أو يريد الإسلام ما يهيجه ما يقتله، ولو يعرف أنه للنبي صلى الله عليه وسلم عنده حق عظيم قتل عمه، أسد الله وأسد رسوله. نعم. قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلما رآني قال أنت وحشي، قال قلت نعم، قال أنت قتلت حمزة، قال قلت قد كان من الأمر ما بلغك يا رسول الله، إذ قال ما تستطيع أن تغيب عني وجهك، يعني تطيب نفسه ولو ما رد على الإسلام، قال بس لا أشوف وجهك، غيب عني وجهك، لأن يذكر بحمزة وبقتله إياه. نعم. قال فرجعت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج مسيلمة الكذاب، قال قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ أبي حمزة، قال فخرجت مع الناس فكان من أمرهم ما كان، قال فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر رأسه، قال فأرميه بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. هذا فيه قوة إصابة وقوة الضربة، يعني مو بإصابة فقط، تدخل الجسم من من من هنا وتخرج من هنا، الأول رضي الله عنه في ثنته خرجت من بين وركيه، والثاني الفاجر هذا مسيلمة ضربه في صدره وطلعت من بين كتفيه بالحربة، فيها قوة، قوة في الضربة وقرب وفي الإصابة. وكان في ثلمة جدار كذا، شافه بين جدارين في ثلمة ورأسه ثائر، أنت يا الشيطان هذا مسيلم، وعليه غبار الحرب يقول أورق مثل الجمل. نعم. قال ودب إليه رجل من الأنصار قال فضربه بالسيف على هامته، بعد ما ضربه وحشي. نعم. قال عبد الله بن الفضل فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول فقالت جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. هذه ما يقولوا إيه نبي بها إنه أمير للمؤمنين به، هو أمير ولا هو نبي، لكن هو أمير ولا لفظ أمير المؤمنين كاصطلاح على الخليفة ما جاء لي في وقت عمر، لكن هنا جاء اتفاقا إنها قالت أنت أمير المؤمنين به قتله العبد الأسود، إن شاء الله يعفو عنه، إن شاء الله الإسلام يجب ما قبله. نعم. حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نأكل وما نشبع، قال فلعلكم تأكلون مفترقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى عليه يبارك لكم فيه. نعم، إذا كنتم مفترقين ما تشبعون، اجتمعوا وسموا الله عز وجل وكلوا من أسفل الطعام البركة بإذن الله تبارك يبارك لكم فيه. هذا وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب يحدث عن أبيه عن جده، اللي في السند هو الحفيد. نعم. حديث رافع بن مكيث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بن الزفر عن بعض بني رافع بن مكيث عن رافع بن مكيث وكان ممن شهد الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الخلق نماء وسوء الخلق شؤم والبر زيادة في العمر وفي العمر والصدقة تمنع ميتة السوء. سبحان الله العظيم، هذه وحي على صحة هذا الحديث ترى صحته وسنة يعرفها الناس. حسن الخلق نماء، زيادة لك في زيادة لك في الخير وفي محبة الناس لك وفي كثرة إخوانك، فهو نماء من كل وجه، حتى في البيع والشراء نماء لك وفي كل شيء حسن الخلق. ما أعطي أحد هبة من الله مثل حسن الخلق على وجهه، ليس حسن الخلق دائما لين، لا، حسن الخلق يكون كامل أخلاق، وسوء الخلق شؤم. سبحان الله، ولذلك صدق من قال من السلف من ساء خلق عذب نفسه، أول ما يعذب نفسه أعوذ بالله يصير دائم في عذاب، اللي سوء خلق أول المحترقين بسوء خلق نفسه، ولذلك بلوى. والبر زيادة في العمر، هذا أيضا مضطرد، والصدقة تمنع ميتة السوء، كثرة الصدقة سبحان الله تمنع ميتة السوء. كما قالت خديجة وقيل لأبي بكر والله لا يخزيك الله أبدا، ميتة السوء اللي فيها خزي، فالمحسن إلى الناس يشكر الله له حتى لو كان كافر، تمنع ميتة السوء. نعم. حديث أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه. حدثنا روح حدثنا ابن جريج حدثني ابن شهاب أن الحسين بن السائب ابن أبي لبابة أخبره أن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال يا رسول الله إن من توبتي إلى الله عز وجل أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث. والهجرة ما منع منها، الهجرة الجزئية هذه. نعم. حديث مجمع ابن يعقوب عن غلام من أهل قباء أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا العطاف قال حدثني مجمع ابن يعقوب عن غلام من أهل قباء أنه أدركه شيخا أنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء فجلس في فيء الأجم الأجم الشجر الأجمة شجر كثير ملتف، جلس في ظلال الشجر. نعم. فجلس في فيء الأجم واجتمع إليه ناس، فاستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقي فشرب وأنا عن يمينه وأنا أحدث القوم، فناولني فشربت وحفظت أنه صلى بنا يومئذ الصلاة وعليه نعلاه لم ينزعهما. نعم، فيه سنة الصلاة في النعلين، وأن اللي عن يمين الشارب هو أولى، والنبي صلى الله عليه وسلم يزور أصحابه ولا يتكلف ولا يدعهم يتكلفون، جلس هو يام في ظلال الشجر. نعم. حديث زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما. عبد الله بن مسعود عند الإطلاق عبد الله بن مسعود. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء تصدقن ولو من حليكن، قالت فكان عبد الله خفيف ذات اليد فقالت له أيسعني أن أضع صدقتي فيك وهو بني أخي أو بني أخ لي يتامى، فقال عبد الله سلي عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا على بابه امرأة من الأنصار يقال لها زينب تسأل عما أسأل عنه، فخرج إلينا بلال فقلنا انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك ولا تخبر من نحن، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هما، فقال زينب، فقال أي الزيانب، قال زينب امرأة عبد الله وزينب الأنصارية، فقال نعم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. إذا أعطت زوجها أو أولادها، لأن المرأة ما يلزمها الإنفاق عليها، لها أجرين أجر الصدقة وأجر القرابة. وهي زينب واسمها رائطة أيضا، بيأتي حديثة يقال لها اسمين، لها زينب واسمها رائطة. نعم.